فرأيت الذي خبر بآياته وقال لأوتين ما لو ولدا أطلع عليهم مثلا عند الرحمن عهد كلا فأكتب ما يقول ولم يدل على من دون يرثون ما يقول الذين فرضوا تخذون بالله ليس لكم عزا كلا سيكفرون ببالة ويكون عليهم ضدا ألم ترى الناس من شيطان الكافرين سوزمازا فلا تعد عليه إنما نعد لهم عدا يوم عشر المتقين الرحمن يفضون سوق المدربين إلى جنة ويد لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالت الرحمن ولد الخليج شهد ذكر السماوات فطرنا الموت انشقوا الأرض وتخير الجبال وهدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من السماوات والأرض إلا الرحمن عبد القادر عصى وعد وكل ما يأتي يوم القيامة فردا.